صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيب، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما بينا يا رب. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. الهندسة الإذاعية على الهواء مصطفى عرفة. الإخراج أشرف نوير. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر رسمي، سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة وود. أسعد الله صباحكم أيها الأخوة والأصدقاء، نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. نرجو أن تقضوا معنا أوقات طيبة، ودائما نتمنى لكم الصحة والسلامة. صباح الخير نجلاء. صباح الخير على كل المستمعين، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم كله أمل وسعادة إن شاء الله برغم كل ما هو موجود، ولكن سيظل الأمل موجود. النهاردة السبت 18 من شعبان 1441 الموافق 11 أبريل 2020. وفورا نبدأ أولى محطاتنا في صباح الخير عرب لهذا اليوم. ومنذ ظهور أزمة فيروس كورونا وكل المؤسسات في مصر تعمل كل في تخصصه لتلافي ومواجهة أخطار الإصابة بهذا الفيروس، في المركز القومي للبحوث أكبر بيت خبرة للبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط، في هذا المركز وفي المركز مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، هناك يعكف العلماء على خطط التعامل مع هذا الفيروس الخطير، وهناك ربما نتائج تكون في الطريق قريبا لإيجاد لقاح لهذا الفيروس. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد علي مدير المركز العلمي بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور أحمد، يعني دكتور محمد، يعني طلعتنا وسائل التواصل والصحف وما إلى ذلك كثير من الأخبار، دواء من الصين، دواء من اليابان، دواء من أمريكا، يعني أين الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في أدوية عديدة دول كتير جربتها، يمكن أشهرها هو الهيدروكسي كلوروكين والفافي بيرافير، ودول دوائين أدوا نجاح كبير أوي في الصين في معالجة المرض. ده منهم اللي هو بتاع الملاريا يا دكتور ولا؟ ما هو الهيدروكسيكلوروكين ده هو ده بتاع الملاريا. بس هو افضلهم الفافي بيرافيا يعني ده دواء ياباني بيستخدم كان لعلاج امراض الانفلونزا وفيروسات اخرى واثبت نجاحها عالي جدا في معالجه الكورونا المستجد. لا انا عايز يعني اتوقف مع حضرتك عند تجربه مصر وتجربه المركز القومي للبحوث والتعامل العلمي مع هذه الازمه ازمه فيروس كورونا من خلال المركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث في مصر. تمام. هو احنا بمجرد ظهور الفيروس في الصين بدانا نجمع المعلومات ومعظمها كان المعلومات جايه من الصين عشان نتعرف على الفيروس الجديد. بعد كده حطينا خطة لتتبع الفيروس والتعرف عليه والتعرف على خواصه وبعد كده بدأنا نشتغل في اتجاهين، اتجاه البحث عن دواء مضاد للفيروس واتجاه تاني لعمل لقاح واقي منه. هو في فرق بين اللقاح والمصل يا دكتور محمد؟ مختلفين عن بعض. ازاي ده؟ اللقاح دايما بيبقى يا اما الميكروب نفسه او جزء منه بصورة غير حية ويستخدم للوقاية من الاصابة بالفيروس. انما البصل بيبقى عبارة عن جزء المحلول السائل في الدم اللي فيه اجسام مضادة للفيروس. وده عادة بيتخذ من حد تم تواجد مناعة عنده. أيوة هي قلنا سمعنا عنها ليه البلازما من اللي هما يعني أصيبوا وخفوا من المرض. بس دي في الكميات في الأعداد الكبيرة ما تنفعش تستخدم. فالأفضل إن إحنا نوجد دواء للناس المصابين دلوقتي ومصل للناس اللي مش متصابة عشان نعملهم وقاية. يعني ممكن إن شاء الله قريبا يتحط ضمن قائمة الأمصال اللي بياخدوها الأطفال زي السل وشلل الأطفال يبقى في كورونا كمان؟ أو إحنا عاملين أو إحنا شغالين دلوقتي بنعمله بطريقة مبتكرة جديدة. إحنا حطينا جزء منه من اللي بيحس الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة حطيناه فيروس الإنفلونزا H1N1 بحيث أثناء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمي ممكن نستبدل الإتشوان اللي في اللقاح بده وساعتها هيبقى اللقاح الإنفلونزا الموسمي يوفر حماية ضد الإنفلونزا والكورونا المستجد برضه. طيب أنتوا في المركز حاليا وصلتم لإيه؟ إحنا أوريدي شغالين في موضوع الأدوية وفي حاجة واعدة بيتأكد دلوقتي وشغالين في حكاية اللقاح. واعتقد ان احنا وصلنا لدرجة كويسة. هي ايه الخطوات يا دكتور محمد لإيجاد لقاح مثل هذا اللقاح يعني؟ لا في اتجاهات عديدة لعمل اللقاح وكلها اتجاهات متوفرة في العالم كله ومتوفرة عندنا هنا في المركز القومي للبحوث. لا هل في هناك مثلا فترة للتجريب على الحيوانات؟ هل في هناك فترة لدراسة المضادات الفيروسية؟ يعني ايه الخطوات او المراحل اللي بيمر بيها يعني؟ تمام. اول مرحلة هي المرحلة المعملية ان انا ابتدي اعمل سلالة اللقاح. بعد كده سلالة اللقاح دي بنبتدي نجربها على الحيوان على مستوى صغير عشان نتعرف على انها هي هتوفر مناعة ولا مش هتوفر وهتوفر حماية للمصاب ولا مش هتوفر. بعد كده بيبقى جاهز اللقاح انه يتحضر باتش منه بيتحضر بمواصفات معينة عشان يدخل الكلينيكال ترايل. الكلينيكال ترايل دي اللي هي الاختبارات الطبية بتبقى حوالي 3 مراحل على متطوعين عدد قليل وبعدين وقفة تحليلية وبعدين متطوعين عدد أكبر شوية لحد ما يتم إجازته ونضمن سلامته وقدرته على توفير الحماية. طب سمعنا برضو يا دكتور وللأسف في المسائل كلها سمعنا ان على شهر يونيو ان شاء الله سيكون تم فعلا ايجاد هذا المصل او الدواء لعلاج كورونا. على مستوى العالم يعني، فهل حضرتك يعني بخبرتك أو بتعاملك مع الجهات العالمية في هذا المجال شايف أن فعلا على شهر يونيو هيكون فعلا وصلنا لشيء؟ هو تحديد المعدة بناء على الاختبارات السريرية أو الطبية اللي اتعملت، فدول كثيرة بدأت الاختبارات من فترة وبدأت اختبارات الدواء برضه على المرضى من فترة، فبالمتوقع فعلا أن ممكن خلال شهرين يبقى في حاجة ان شاء الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله توصلك حاجه. ونشكرك كثيرا دكتور محمد احمد علي، مدير المركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث واستاذ الفيروسات، وصباح الخير عليك وصباح الصحه والسلامه على كل المستمعين. شكرا فيك. شكرا جزيلا دكتور محمد. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت ذهب إلى أهل الدواء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت ذهب إلى أهل الدواء. لا تنتظر أو تتكل، وخذ الدواء ثم ابتهل، واطلب شفاءك بالدواء وبالدعاء. إن الوقاية آفتة تحميك من داء النتى، إن الوقاية فتى تحميك من داء النتى، وإنه في الماء أو بعض الغذاء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. لا تقربوا ماء ركا ولا طعاما قد فسد، لا تقربوا ماء ركا ولا طعاما قد فسد، ولتحفظوا ماء أفيض من السماء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. صباح الخير يا عرب، نجدد لكم تحية ومرحبا بكم، وكونوا معنا حتى العاشرة. ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الإخوة والأصدقاء، تجربة مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تسير بخطوات ناجحة ومتميزة منذ أن أعلن عن ظهور هذا الفيروس، وأثناء فترة انتشار الفيروس وانشغال العالم أجمع بخطورة الإصابة به، وكيف تكون الرؤية للمستقبل للتخلص من أخطار هذا الفيروس، تجربة مهمة يجب أن نتوقف عندها، وكيف استفدنا من هذه التجربة في التعليم عن بعد وفي تغيير سلوكياتنا كمصريين، وفي أشياء كثيرة جدا حاولنا أن نستفيد بها من خلال تجربة فيروس كورونا. نحاول أن نتوقف عند هذه التجربة المهمة من خلال تواصلنا مع الأستاذ الدكتور محمد صالح هاشم، عميد تدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير يا دكتور، يعني بيك فندم يعني بحضرتك. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نتوقف عند هذه التجربة المهمة، يعني قبل أو أثناء الإعلان عن ظهور الفيروس وأثناء انتشار العدوى، وكيف نستفيد من هذه التجربة في المستقبل؟ كيف ترصد حضرتك هذه التجربة؟ اسمح لي معي في البداية الحقيقة يعني أصبح على سيادتك وأصبح على كل مصري صاحي أن نقدم التحية لكل يد بتساهم في بناء مصر الحديثة الجديدة إن شاء الله رب العالمين. في الحقيقة يعني تجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا كانت تجربة رائدة، وأعتقد أن الدولة المصرية في الحقيقة تفوقت على نفسها في الحقيقة في التعامل مع هذه الأزمة، وظهرت الدولة المصرية بشكل رائع ومتميز، ويعني من مرات المتميزة جدا، وأكثر من دول متقدمة كمان يا دكتور. يعني وأكثر من دول متقدمة كمان. لا كتير طبعا. نعم. صحيح. طب الكلام ده أقوله زي في الحقيقة، نقول إن في الحقيقة إدارة الأزمة بشكل عملي وعلمي بتمر بمراحل معينة. الدولة المصرية في مراحل ما قبل ظهور الأزمة كانت متميزة جدا، استفادت من اللي بيحصل قوي في الدول اللي قبلينا. ومع بدء ظهور الأزمة اللي احنا المرحلة اللي احنا فيها الحالية، أعتقد إن الدولة المصرية بتبذل يعني سيمفونية متكاملة ظهر فيها تجانس غير عادي بين كافة أجهزة الدولة. في الحقيقة لما أتكلم النهاردة استشهدت أشوف التكامل اللي حصل ما بين وزارة الصحة وقوات المسلحة وسلاح الحرب الكيماوية من ناحية. نعم. وهيئة الرقابة الإدارية بتضبط الغش والسوق السوداء مع وزارة التموين مع جهاز حماية المستهلك من ناحية ثانية، والشرطة ومؤسسة في الداخلية بكل أجهزتها بتحاول تضبط إيقاع على الأرض سواء في ضبط الدنيا الكل بيعمل بمنطق التخليل. الكل في واحد يا دكتور محمد، يعني الكل في واحد ده شعار المرحلة، والكل في واحد حقيقة. كل الناس بتتضافر جهودها يعني لمواجهة هذا الفيروس. وايضا كمان سيادتك بشيد دور الاعلام المتميز في التوعيه والتواصل، ووزاره الطيران وهي بترجع المصريين العراقيين في الخارج، صحيح. يعني وزاره النقل وهي بتحاول تعمل تطهير لمواصلاتها، وهكذا. في الحقيقه ظهرت كل اجهزه الدوله بشكل متكامل جدا. اسمح لي كمان اشيد بحاجه مهمه جدا، في الحقيقه ظهرت ان يعني ظهر برضه دور وضع كويس جدا لبعض الاحزاب والمؤسسات السياسيه وبعض الافراد. ظهر شبابنا إلى حد كبير بشكل رائع جدا، وشبابنا بادر في أنه يقدم يد العون لكبار السن ومبادرات التطوع ومبادرات التطوع فردية وغيرها. لكن في الحقيقة طبقك ما زال في الحقيقة في هذا الصدد إذا كنا بجد جدين في إنهاء أزمة كورونا، يتبقى دور مهم جدا في أعزاب كتيرة جدا محتاجة تتحرك تاني، في نقابات كتيرة جدا محتاجة تتحرك كويس، رغم من شاتي بعض المواطنين بشكل كويس جدا جدا، اللي ان لازم أكد ان فعلا في دور اساسي وغائب للافراد. ما زال بعض المواطنين خارج الخدمه في هذه الازمه الكبيره الطاحنه اللي ربما تهدد دول عملاقه وقويه، دورهم مغيب. نحن يعني عايز اقول لهم بعد اذنكم، احنا مش بنتكلم على ماتش او مباراه كره قدم ولا لعبة على بلاي ستيشن ولا لعبة على اكس بوكس، لا، احنا بنتكلم عن فيروس طاحن اصاب ما يزيد عن 1.5 مليون مواطن تقريبا حتى الان، وضحيات تجاوزت 100 مليون متوفى حول العالم. صحيح. وظهرت دول قويه وفتيه زي امريكا وايطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها مش قادره تكافح المرض وعجز، ودور المواطن والدور الاهم في ذلك كله يا دكتور محمد. عشان كده لازم المواطن المصري يكون على مستوى الحدث ويحاول يعني يبقى ايجابي جدا في اتباع كل السبل والتدابير عشان نقدر نجنب بلدنا الأزمة الطاحنة دي. نعم. اسمح لي في عبارة سريعة أبعث للمواطن أو يعني بشكل عام كده، يعني ما زلنا محتاجين يعني بشكل رسائل سريعة وفاكسات سريعة، مزيد من الحذر الشخصي كل مواطن ياخد باله كويس قوي. ما زلنا محتاجين نلعب دور فعال كلنا بعضنا في مقاومة الشائعات اللي بتحاول تقلل من جهد المبذول وتحاول تشد المجتمع ل يعني ابعاد ثانيه. نعم. محتاجين نستمر تكثيف حملاتنا خاصه بالتوعيه من خلال كل مؤسساتنا. محتاجين نستمر في تسجيل الرقابه. نعم. ايوه مع حضرتك يا دكتور. نشدد الرقابه على كل منافذ الدوله وخاصه الحجر الصحي اللي في الحقيقه الحاله اللي بتخش من اي منفذ منافذ الدوله بتبهدل كل اجهزه الدوله وبتتعب الكل عشان يبحث عنها. محتاجين كمان نحاول ده بالنسبة يعني في الوقت الحالي. طب حضرتك يعني متوقع ماذا بعد كورونا؟ ايه اللي ممكن يتغير في طبيعة المجتمع وفي طبيعة الفرد؟ وعلى فكرة يعني هنا انا عايزة اقول ان الفرد استطاع ان هو يبتعد عن كثير من الامور الترفيهيه اللي كان بتعلم من الأزمة عليها يعني. المحلات اللي تقفل بدري دي اللي كان كتير بيقاومها اصبح يعني الساعه 5 وتعايش معاها. من وجهه نظر حضرتك ايه اللي ممكن يتغير بعد كورونا؟ والله شتك انا اعتقد ان كورونا هتغير حاجات كتيره جدا. كورونا اللي قدرت يعني تقفل تلغي العولمه في لحظه من اللحظات وتقفل التواصل بين كل الدول وبعدها البعض، وقدرت تقفل الحرم والمسجد النبوي الشريف في لحظه معينه، وقدرت تخلي اضطرتنا نقفل المساجد والكنائس ونلغي اقامه الشعائر في شكل جماعي مضطرين، والعالم كله النهارده واقف مكسوف الايدي امام يا سيادتك. لما يبقى عندنا النهارده 4 دول فتيه فيها عاد وفيات تتجاوز 60,000 مواطن، وهم امريكا وفرنسا واسبانيا وايطاليا، لا قطعا كورونا يعيد تغيير وترتيب حاجات كثيره جدا في العالم. شفنا الصين بتعامل باحترافيه عاليه رغم تعداد سكانها الكبير مع الفيروس، استخدمت الاسئله التحول الرقمي الجديده في التتبع والمراقبة والتفتيش، واستخدمت الروبوت والإنسان الآلي، واستخدمت الكلاود كومبيوتينج والبيج داتا وكل أساليب التحول الرقمي الحديثة. فعلى مستوى الدول قطعا في تغييرات جوهرية جدا، سواء في مجالات التصنيع، في مجالات الإنتاج، في سلوكيات تحت أفراد أيضا. دكتور محمد يعني دكتور محمد صالح هاشم، وحضرتك عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلينا نستشرف ونتوقف عند التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني. يعني كيف يكون مستقبل التعليم في ما بعد كورونا يعني؟ واعتقد ان انتم لكم انشطه كثيره في الترتيب لدورات عبر الانترنت يعني. والله يمكن برضو زي ما قلنا من شويه، الدوله المصريه كانت سباقه، يمكن لو حاسم كنت قطعا سيادتك والمستمع الكريم متابع معانا من حوالي 2 سنين، دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم يعني عمال يتكلم عن التطوير والتحديث الجديد، واحد ابرز هذه الادوات استخدام التابلت، واللي يعود الاولاد ازاي يعملوا سيرش وازاي يعملوا تعليم الكتروني. في الحقيقه سبحان الله بحسن الطالع ان الازمه تيجي عشان تؤكد ان الوزير كان لولا كان في يعني استعداد قبل كده ما كناش قدرنا نتعامل مع الوضع الحالي يعني، كانت المساله بقت صعبه قوي. نعم احنا للاسف لحد قريب كنا بنبص التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني عن هو حاجه رفاهيه بالظبط، لكن اصبح فعلا ده تحول عالمي، وان النهارده في الحقيقه العالم كله بيشتغل بشكل رقمي، والعالم كله بيشتغل عن بعد. والنهارده معظم الدول المتقدمه الشغل اللي فيها بعض الاعمال ما زالت تعمل، حتى الخدمات الحكوميه النهارده ما زالت تؤدى بشكل الكتروني. ففي الحقيقه التعليم عن بعد ده لابد منه، ولازم نطور من قدرات ولادنا. واعتقد ان الدوله المصريه في الحقيقه برضه على الرغم حتى الجامعات ما كانش يعني ما كانش مستعد قوي لهذا الموضوع، لكن بالفعل كتير من الجامعات وكتير من المدارس قدرت تتواصل، تعمل منصات الكترونيه وتواصل مع طلابها، وعديد من الزملاء الافاضل الاساتذه قدروا ان هم فعلا من خلال البنية الاساسيه الموجوده اللي ساعدت على يعني تحملت في الحقيقه لود كبير جدا. النهارده معظم الجامعات، وانا بتابع مع كثير من الاصدقاء بصفتي موجود عضو مجلس في جامعه زمنهور وعضو مجلس اكاديميه السادات وموجود في مركز الخدمه العامه بجامعه عين شمس، كثير من الجامعات في الحقيقه قدرت تعمل التعليم عن بعد بشكل كويس، وقدرت تطلق منصات تتواصل مع الطلاب. واعتقد تجربه مفيده جدا جدا جدا لكلياتنا ولاساتذتنا ولطلابنا كمان. عموما هي يعني تجربه مهمه جدا دكتور محمد، واذا كانت تحمل المحنه فانما تحمل في طياتها ايضا المنحه واستشراف المستقبل والتعامل مع ادوات المستقبل ايضا. احنا في ختام هذا اللقاء سعدنا بالتواصل معك دكتور محمد صالح هاشم، عميد تدريب باكاديميه السادات للعلوم الاداريه وعضو مجلس امناء الاكاديميه الوطنيه للتدريب، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يحفظك يا دكتور، تحياتي معاك والبرنامج المميز وكل الساده المستمعين. شكرا جزيلا. صوت على صوتي لانه زمن الحلم الجميل جيل منا واحنا منه، هنا من قلبنا، هنا من قلبنا نقول كلنا، نقول كلنا سنة عدي سنة صغر عمرنا صغر عمرنا وما دمنا كده مرحبا بكم في صباح الخير يا عرب حلقة السبت. شرح تفصيلي لعشرين قطعة أثرية متميزة داخل المتحف المصري بالتحرير تقدمه وزارة السياحة والأثار اليوم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب جولات إرشادية يوميا لبعض المواقع الأثرية. وقد ألقى يعني كثير من المواقع الضوء على جولات افتراضية لعدد من روائع مصر الأثرية التي أطلقتها وزارة السياحة والأثار المصرية. الواقع هو مشروع كبير أطلقته وزارة السياحة والأثار وبدء الزيارات الافتراضية على عدة مواقع على شبكة الإنترنت في إطار مبادرة زيارة المواقع الأثرية عبر الإنترنت. ومن هنا تبرز فكرة المتاحف الافتراضية ومدى الاستفادة من المتاحف الافتراضية في وقت الأزمات والأوبئة. نتعرف على هذا الموضوع من خلال تواصلنا مع الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير دكتور عبد الوديع. صباح الخير أستاذ أجلاء. وصباح الخير على كل مستمعي برنامج صوت العرب المميز. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وماذا عن المتاحف الافتراضية ودورها في زمن الأوبئة والعدوى؟ المتاحف الافتراضية أو الزيارات الافتراضية أو زيارات الواقع الافتراضي يعني هي أصبحت دلوقتي في ظل الظروف الحالية اللي بواجهها العالم كله أصبحت ضرورة مهمة جدا وملحة في نفس الوقت. إن أنا من خلال تواجدي في منزلي زي ما احنا دلوقتي نقول اقعد في بيتك من خلال وجودي في المنزل أقدر أتعرف على القطع الأثرية والتراثية وعلى حضارات وثقافات الشعوب من خلال زيارة افتراضية بتتم عبر شبكة المعلومات الدولية. نعم. في المجال دوت طبعا أهمية الفيرتشوال ميوزيمز أو المتاحف الافتراضية والزيارات الافتراضية إن هي بتحل الأزمة أثناء لما يكون عندي مانع أو عائق. يعني فكرة المتاحف الافتراضية دكتور محمد دكتور أحمد بدران، هل المتاحف هي المتاحف الموجودة اوريدي في العالم ككل، أم أنه يمكن أن نفترض أننا نقيم متحف لقطع أثرية خاصة لمجموعات أثرية خاصة؟ يعني فكرة المتاحف الافتراضية أعتقد أنها ليست جديدة يعني. نعم، هو صحيح مهم جدا المتحف الافتراضي لا يشترط ان يقابلوا على الواقع متحف واقعي على الارض ليه جدران وطرقات وصالات واسقف وممرات. لا، انا ممكن اعمل متحف افتراضي واعرض مثاله قطع اثريه ممكن من دوله واحده او من عده دول من ثقافه واحده وعده ثقافات وهكذا او حضاره وعده حضارات، لان هو المتحف الافتراضي بيستخدم تقنيه خاصة في تقنية البعد الثنائي أو الثلاثي أو كمان اللي هي تقنية الليزر سكانينج المسح الضوئي يعني. من خلاله بقدر أعمل محاكاة وصورة رقمية واقعية تحاكي تماما الأرض. ومن خلاله بقدر اتجوز واعمل زيارات. يعني انا شفت وزاره السياحه والاثار عملت بروتوكول مع وزاره الاتصالات تبريع المعلومات واطلقوا العديد من الزيارات الافتراضيه سواء في المتحف المصري للتحرير عن طريق زياره القطع الرئيسيه الماستر بيس اللي هي الروعه الفنيه. او من خلال مقادر كبيره زي مقبره الملكه ميرت عنف الثالثه الجديده، مقبره منى في الاقصر، وغيرها من واخر حاجه انضمت للموضوع من يومين كان مقابر بني حسن في المنيا. وغيرها من المزارات اللي هيتم زيارتها من الناحيه دي افتراضيه. والزياره الافتراضيه بيستخدم فيها حضرتك كل وسائل التواصل سواء كانت فيديو صوره انيميشن اللي هي رسوم متحركه كل ما يتعلق بعلاقات تفاعليه. اسال عن حاجه من خلال تجولي في هذا المتحف الافتراضي، حبيت استفسر عن شيء، هل هلاقي اجابه عن سؤالي مثلا؟ هل هناك مرشد سياحي افتراضي مثلا؟ نعم، ده كلام سؤال مهم استاذ نجلاء استاذ فريع. انا داخل على مقبره وحضرتك مثال للساده المستمعين مقبره الملكه ميرت عنف الثالثه في الجيزه، حضرتك بتخش في تجسيد كامل في دي دايمنشن ثلاث الابعاد لكل المقبره وكل المناظر الموجوده فيها بالوانها الطبيعيه وكل النصوص وموجود بقى بوينت نقاط وقف على المناظر نفسها. حضرتك بتحط بس المؤشر على النقطه دي يطلع لك تكست نص جانبي يشرح لك كل تفاصيل المنظر. جميل. بكل ادوات. هو برغم يعني حقيقة يعني المتاحف الافتراضية يعني تلبت كثير من احتياجات العاشقين للأثار، ولكن يعني كما ذكرت في بداية الحديث يا دكتور هو للضرورة، لأن أعتقد أن الزيارة الفعلية والنظر المباشر للقطع الأثرية لا يعادله أي حيوية الزيارة نفسها. أنا بتفق معاك تماما، الزيارة الواقعية لها رونق ولها وقع خاص في نفس الإنسان. الزائر لما بيروح في المتحف مثلا ياخد صورة سيلفي أو صورة شخصية مع الأثر أو في جوه المقبرة أو هو بيتجول في المعبد، دي لها وقع تاني خالص وانطباع تاني خالص. عشان كده أنا بأكد من خلال منبركم إن الزيارات الافتراضية لن تؤثر على الإطلاق على السياحة الواقعية، لكن هي وسيلة بنلجأ ليها في وقت الأزمات زي دي في أزمة كورونا العالمية دلوقتي. وأعتقد إنها لن تختفي بعد كورونا، ستظل موجودة برضه. لن تختفي على الإطلاق. أعتقد إن موجودة أصلاً، يعني فكرة المتاحف الافتراضية موجودة وفيها هناك عدد كبير من المتاحف يعني في أنحاء العالم بتقدم بشكل افتراضي، يعني مش كده برضه؟ ده حقيقي. كمان الزيارات الافتراضية أو الفيرتشوال ريالتي تور ليه هدف ثاني حضرتك، هو هدف ترويج للسياحه، يعني مش بس ان انا بعمل زياره وانا قاعد في البيت، لكن بعمل تنشيط وترويج ونعمل عرض تشويقي للاثار بتاعتي والتراث والحضاره. الحاجه الثانيه ليها هدف علمي وهو هدف توثيقي. ليها هدف اخر وهو بنسميه الاتاحه، ان انا بتيح المواقع والقطع الاثريه والمتاحف الخاصه بالدوله لكل شعوب العالم، وخاصه ان الحضاره المصريه ليها يعني بتلقى حقوق كبير عند كل شعوب العالم. واعتقد ان كل اللي هيتفرجوا على المتاحف الافتراضيه وخاصه المصريه سيكون لديهم يعني شغف كبير لزيارتها في الواقع. يعني ده حقيقي، الزياره الافتراضيه لا تبني على الاطلاق عن الزياره الواقعيه، لكن هي تتجاوز الواقع الزماني والمكاني. دكتور احمد، هل هناك قائمه بالمتاحف المفترض ان يزورها، وكيف يتواصل معها المتلقي؟ يعني المفتاح البحث مثلا بيكتب اسم المتحف، ولا هل هناك قائمه بالمتاحف على مستوى العالم المتاحه للزياره افتراضيا؟ ده سؤال مهم يا دكتور عبد البديع، باكد عليه للساده المستمعين. انا عاوز اعرف اي متحف اخش عليه عندي القايمه كام دوت. بنخش على الموقع بتاع وزاره السياحه والاثار، هو موقع تم تحديثه في الفتره الاخيره دي، وموجود فيه الايقونه اللي بتتكلم عن الزيارات الافتراضيه او زيارات الواقع الافتراضي. في لسه بقى قائمه ناس في كل المتاحف والمقابر والنظرات السياحية التي تم إتاحتها للزيارة افتراضيا. تمام. تمام. احنا في ختام هذا اللقاء يعني نشكر الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، سعدنا بالتواصل معك. صباح الفل. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم، وشكرا لجلاء، وكل التحية لمستمعي صباح الخير. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملينا يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول. هو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان مستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء كل عام وأنتم بخير. اليوم 18 من شعبان وبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك. علماء الفلك وبحوث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان لهم دور كبير في إجراء الحسابات الفلكية وفي استطلاع أهلة الشهور العربية وفي رصد الظواهر الفلكية المرتبطة ببدايات ومنتصف الشهور العربية. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور محمد غريب أستاذ بحوث الشمس وعلوم الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان. صباح الخير دكتور محمد. صباح النور أخوي. صباح. كل عام وأنتم بخير. بدأ العد التنازلي لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، يعني ما هي الإجراءات المتبعة في هذا الإطار؟ كل سنة وحضرتك طيب والسادة المستمعين بألف خير إن شاء الله. إحنا دائما إحنا قبل بداية السنة الإلكترونية اللي بتبدأ بشهر المحرم بنصدر دليل، بنصدر دليل فلكي يسمى أن يكون مؤدب بيتضمن حسابات لبداية الشهور وكذلك الظواهر الفلكية من كسوفات وخسوفات واقترانات للقمر مع بعض الكواكب. وبداية الشهور خلال هذه الفترة يعني موافقة للحسابات الفلكية دكتور من شهر محرم إلى الآن؟ الحسابات الفلكية بنحسبها يعني الفلكية الحسابات الفلكية والرؤية هل تتوافق مع الشرعية مع الرؤية البصرية مثلا أو الشرعية؟ الحسابات الفلكية تتوافق مع الرؤية الصحيحة. نعم. لا تعارض بينهما. بحيث أن لو الرؤية اخترنا المكان الكويس صفاء لجو صافي فبيكون بتتوافق الرؤية مع الحساب الفلكي. لا تعارض بينهم. أعتقد أنه كان يعني علماء الفلك وعلوم الشمس في المعهد القومي أعتقد لهم مشاركة في رصد الهلال شهر رمضان هذا العام، يعني أو في كل سنة بيتم التواصل ما بين دار الإفتاء وعلماء الفلك وهيئة المساحة الجيولوجية لرصد هلال شهر رمضان. لما كنت أكمل لحضرتك ثم بعد الحسابات احنا بالتعاون مع دار الإفتاء في مشروع لرصد الهلة كل شهر من شهر رمضان أو شوال فقط كل شهر من أول محرم إلى شهر ذي الحجة من من العام الهجري. بيكون في لجان بالاشتراك مع دار الإفتاء وهيئة المساحة وأعضاء من المحافظات اللي اللجنة بتسافر ليها، فبنرصد الهلال في مناطق صحراوية خارج المدن، في توشكا، في محافظة قنا، في محافظة سوهاج، في محافظة مرسى مطروح، في مرسى الحطامية، في الفيوم، في الوادي الجديد الخارجة، في الغردقة. واللجان بتبلغ دار الإفتاء في نتيجة الرؤية، هل تم رؤية الهلال أو لم تتمكن اللجنة من رؤية الهلال، مع وعدم في حالة عدم الرؤية بيظهر السبب، هل الجو كان صافي وذلك لم تمكن اللجنة من رؤية الهلال أم كان هناك غيوم وغبار وعقد من عقد اللجنة من رؤية الهلال. وفضيلة المفتي بيتخذ القرار الشرعي في بداية الشهر. طب دكتور محمد، يعني ما هو الوضع بالنسبة للحسابات الفلكية لشهر رمضان هذا العام إن شاء الله؟ إن شاء الله بالنسبة لشهر رمضان الرؤية بتكون يوم الأربعاء 29، طبعا الرؤية بتبقى 29 من الشهر. لا أنا بتكلم عن الحسابات الفلكية، يعني الرؤية دي يوم 29 شعبان، لكن أنتوا ليكم حسابات سابقة. الحسابات الفلكية بتقول إن يوم 29 شعبان الهلال لن يكون قد ولد بعد، أي لم يحدث اقتران بين مراكز الأجرام السماوية الثلاثة، الشمس والقمر والأرض. فمعنى هذا أنه لن تستطيع أي لجنة في أي مكان من رؤية الهلال. وعليه الحسابات الفلكية تقول أن يوم الخميس هو المتمم، اللي هو 23 أبريل إن شاء الله هو المتمم شهر شعبان. يعني هذا من المتوقع، ده من المتوقع، يعني المتوقع أن يكون رمضان 24. هذه نتيجة الحسابات الفلكية. يكون يوم الجمعة هو 24/5، هو 24/4 هو بداية شهر رمضان. طيب يا دكتور، حضرتك ذكرت أن هناك مواقع عديدة تخرج لجان فيها لرصد الرؤية، سواء في مطروح، في توشكا، في الغردقة. لو حصل أن بعض اللجان رأت الهلال والبعض لم تراه، هنا بيكون يعني الحكم في يد النسب الأغلب مثلا، ولا بالنسب الأغلب، ولا على أي أساس؟ لا، لو اي لجنه لو حتى لو لجنه واحده راحت تثبت دخول الشهر في ثاني يوم. عموما يعني نتمنى ان شاء الله ربنا يعني يهل علينا رمضان وتكون كل الامور بقت افضل واحسن ويتقبل منا هذا الشهر. احنا بنشكرك كثيرا دكتور محمد غريب، استاذ بحوث الشمس وعلوم الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، وكل عام وحضرتك بخير. بخير ومصر تبقى بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد. العفو. مواسم للدعاء، هاي شهور الأفراح، إله الحب يقول اسمي طمئن أرواح، يا هل عاشق تعال وارسم شوقك جناح، رجب شهر الأمير طه شهر شعبان، خليني على الغيمة أعبر مسافاتي وصل ومد ايدي للزهرة مولاتي، ونبارك الليلة مولود ساداتي، دولة عشق عمري وافتح سفاراتي محمد الباقر أجمل عباراتي، والهادي ميلاده سر ابتهاجاتي، لمحمد مستمرون معكم حتى العاشرة. الوقت الحجر الصحي المنزلي بيمر يعني كتير وتقيل على بعض الأشخاص أحيانا، فمسألة إدارة الوقت في هذه الفترة سواء كانوا طلبة شباب أباء أمهات، كيفية إدارة الوقت بحيث أن يكون الحجر وطئته أخف وفي استفادة منه، لأن الوقت كبير كان أسبوعين وبدأنا كمان في الأسبوع الثالث، فالمسألة محتاجة إدارة جيدة للوقت. يسعدنا مستمعينا أن تكون معنا في هذا الصباح الدكتورة بسنت محمد متخصصة في تنمية الموارد البشرية. بنرحب بحضرتك يا أستاذة بسنت. أستاذة بسنت محمد صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وكيف نقضي وقت الحجر داخل المنازل؟ تمام، احنا زي ما حضرتك كنت متفضلة من شوية بتقولي انه الحجر اتجدد تاني، فالناس كانت فاكرة ان هو شوية ايام هيعدوا، فاكتشفنا انه لسه في وقت كمان، فمحتاجين فعلا نحط زي خطة كده سهلة وبسيطة وتكون في نفس الوقت متوازنة. طيب، العلم بيقول ان مهم ان يبقى في توازن ما بين 7 جوانب في حياتنا عشان نقدر ان احنا نقضي الوقت ده بشكل متوازن على كل الجوانب. ايه هما الـ7 جوانب دول؟ هو الجانب الشخصي او النفسي، والجانب الروحاني، والجانب المادي، والجانب الصحي. تمام، وهنوضح ببساطه يعني كل واحد يمسك كل جانب من الـ7 جوانب ويبدا يحط كل يوم خطوه واحده ايه اللي هو عاوزه يحققه في الجانب ده. فمثلا على الجانب النفسي، انا شايفه ان الفتره دي فتره كويسه جدا ان الواحد يقعد يعيد ترتيب اولوياته. يعني مثلا على جانب في جانب العلاقات، مين العلاقات اللي حواليا، مين اللي انا مديه اولويه اكتر من مين، مين اللي انا حابب اقضي معاه وقت اكتر، مين الشخص اللي بيفيدني فعلا وانا بزيده، مين الشخص اللي موجود في حياتي مجرد تضييع وقت او لانه انا اتعودت على وجوده. فمحتاج اعيد ترتيب الاولويات سواء العلاقات دي صداقه او في العمل. فمحتاج احط الاولويات بحيث ابقى انا فاهم انا مين، انا لما اقضي وقتي، ما انا وقتي ده مهم، فهقضيه مع مين قبل مين. ده في الجانب الاجتماعي مثلا. في الجانب الروحاني، حابب اتقدم خطوه في علاقتي بربنا ازاي. احنا داخلين على رمضان وفرصه كويسه ان كل حد فينا ينفتح اكتر ويشوف ايه الحاجات اللي كان محتاج ينتبه ليها اكتر. في الجانب المادي، على الرغم ان كل حد فينا ممكن يكون يعني الظروف اللي بنمر بيها اثرت عليه ماديا، بس في فيديوهات كتير جدا مثلا متاحه على الفيسبوك، ناس بدات تطلع تتكلم ازاي ممكن من البيت تحقق فلوس او تخلي فيه جوانب او تتعلم صنعه وحرف يدويه كثيره على النت، موجود حاجات كتير قوي. طب وده الجانب العملي. ففي الجانب المادي انت ممكن تبدا تشوف ازاي توسع دخلك، يعني ازاي تشوف مصادر مختلفه غير اللي كنت معتمد عليها قبل الظروف دي ما تحصل. ممكن من البيت تبدا تتعلم يعني ايه تشتغل من البيت وتحقق مكسب. ففي الجانب العلمي بقى زي ما حضرتك كنت بتقولي انه ابدا اتعلم مهاره جديده. ممكن كتاب بقى كان عندي بقاله كتير ما عنديش وقت ان انا افتحه، ممكن دلوقتي هبدا افتحه واطلع منه مهارات جديده اكتسبها. يعني لو حد عمل دلوقتي سيرش على جوجل ولا على اليوتيوب عن اي موضوع هو عاوزه هيطلع له على طول كتير جدا. وفعلا ممكن ينمي مهاراته بشكل كويس جدا، بالاضافه انه دلوقتي في الفتره دي ناس كتير عاملين مبادرات وكورسات بتخفيضات وباسعار مناسبه للناس كلها، فكل حد عنده فرصه دلوقتي انه يطور نفسه على كل المستويات. الجانب الصحي، دلوقتي الناس بدات انها تهتم بصحتها اكتر. كمان مش بس على مستوى الاجراءات الوقائيه للظرف اللي احنا فيه، لا كمان انه فعلا الواحد يهتم بصحته، ايه نوعيه الاكل اللي بياكلها. لو كان الاول بياكل اي اكل لانه ما عندوش وقت وشغل واخد وقته، دلوقتي يقدر ان هو يشوف جودة الاكل اللي بياكله. ايه الحاجات اللي ممكن برضو من خلال وفي كتير اسر قدرت تستغنى عن الاكل بره، يعني جانك فود والحاجات دي، يعني قدرت الناس تعيش من غيرها عادي، ما فيهاش حاجه يعني مين ان احنا مش هنقدر نعيش من غيرها وانها حاجه اساسيه في روتين اليوم، بس لا فعلا قدرنا ان احنا نعمل ده. وبالعكس بقت فرصه للابداع ان كل حد في بيته يقدر ان هو يوقف يعمل حاجات جديده. لا الستات والرجاله والاولاد بقوا يطبخوا وينوعوا في الاكل. بالظبط كده. فدول 7 جوانب مهم ان احنا نحط بس كده خطه ان كل يوم هاخد خطوه واحده بس في كل جانب من السبعه. طيب التنفس يا دكتوره بسنت، يعني ده ليه جانب صحي وجانب نفسي ايضا؟ طبعا مبدئيا التنفس، ايه اللي بيحصل لما بنتنفس صح؟ احنا بس ما تعودناش نتنفس صح. مفروض التنفس الصح بيكون من البطن. مش من الصدر عشان نقدر ان احنا نستخدم الرئة ساعتنا بكامل القدرات بتاعتها. تمام؟ لما بنتنفس صح الأبسط طريقة للتنفس انه بناخد نفس من البطن زي الأطفال لما بيجي وتنفسه بتلاقي بطنهم بتعلى كده وبعدين بترجع تدخل لجوه تاني. ده التنفس الصح بأبسط طريقة دي. كان المدربين بتوعنا في اليوجا بيخلونا عشان نقدر نحس بالتنفس الصح نحط ايدينا على البطن ونراقبها وهي بتطلع لبره وتدخل لجوه. ده التنفس الصح. طيب بيعمل ايه؟ التنفس الصح بيخلي الاكسجين يوصل احسن لكل الجسم، بيخلي الجهاز العصبي يرتاح، يدخلنا في حاله من الاسترخاء. طيب لما انا ادخل في حاله من الاسترخاء والتنفس ده يساعدني ان انا استرخي، ساعتها بيكون في فرصه ان انا افكر احسن، لو عندي مشكله الاقي حل ليها بشكل افضل واسرع. ده بالاضافه ان انا بتنفس صح فجسمي كله مستفيد، فانا هستفيد على الجانب الصحي وعلى الجانب الحياتي كمان. وبنخرج الهواء من الفم. ايوه في اطول فتره ممكنه، يعني باخده مثلا في 4 عدات هطلعه في 8 عدات وابدا مع الوقت ازود. المهم القاعده البسيطه اللي ممكن اي حد يتبعها في التنفس انه الشهيق يبقى وقت اقل من الزفير. تعرف يعني انا في حد قال لي ان اللي بيشرب سجاير بيطلع الهواء من الفم فبيحس براحه، فاحنا بدل ما يعني يدخن سجاير يحاول يتنفس صح وهيطلع الهواء من فمه، فهيوصل لنفس الاحساس بالراحه وزي ما بتقولي كده اكسجين نظيف وهواء نظيف يملا الرئه ويقوي عضلات الرئه والقلب والحجاب الحاجز ويطلعه من الفم، هيديله اكسجين كمان انا سمعت ان هو بيساعد في تخفيض ضغط الدم اللي ضغط الدم عنده عالي، يعني ليه فوائد كتيره جدا سواء صحيه او نفسيه. ففرصه ان احنا نتعلم نتنفس صح واحنا قاعدين في البيت في الفتره دي، وتمارين كمان يعني برضو لو حد عمل اي سيرش على اليوتيوب هيلاقي تمارين سهله وبسيطه يقدر ان هو من البيت يعملها، ودي هتساعده انه دلوقتي الجيم مقفول ففي بدايل دايما. فحضرتك تخيلي كده ان انا كل يوم على الجوانب دي كل جانب باخد خطوه، بعد شهر هيبقى حياتي شكلها عامل ازاي. طيب المشكله اللي بتقابل بقى الاباء والامهات كتير مساله التعود الابناء وللاسف الكبار ايضا على التليفونات المحموله، وان هي يعني واخده جزء كبير جدا. ازاي اقدر اقنن من المساله دي وازاي اوجههم للموقع اللي ممكن استفيد منه؟ طيب هو خلينا نقول ليه اصلا الاطفال بيلجأوا فترات طويله على الموبايلات وعلى اللابتوب، لان هم ما عندهمش بدائل. دي الحاجه الاسهل. هو انا اسهل حاجه هدخل على امسك الموبايل ادخل على اي على السوشيال ميديا من اي ابلكيشن وخلاص، ده سهل. لكن اللي مش سهل اني اقعد واشوف انا محتاج اعمل ايه في حياتي، ابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا مميز فيها، طب وايه اول خطوه ممكن اخدها في طريق ان الحاجه دي ابقى ماهر فيها اكثر، فدي محتاجه شويه من الاهل توجيه لاولادهم، وتوجيه مش بامر ومش بضغط. لانه احنا مهم ان نتفهم ان كلنا في فتره جديده علينا وفي مرحله جديده احنا مش متعودين عليها سواء الابناء او الاباء. فتوجيه هنا بمعنى حب، يعني انا واخد بالي مثلا ان انت مهتم بالمجال الفلاني او بالحاجه الفلانيه، ايه رايك لو قعدنا نعمل سيرش وشفنا الناس بتقول ايه في المهاره دي وازاي ممكن تنميها. تبدا الام او الاب يبقوا مع اولادهم خطوه بخطوه بحب وبدعم وبتفهم، بحيث ان هم يساعدوهم ينموا المهارات اللي عندهم او النقط اللي هم مميزين فيها ويوجدوا لهم بدائل تخليهم مش محتاجين. يعني عارفه دكتوره انا من ضمن البدائل اللي شفتها بقى ان في ابهات كتير راحوا اشتروا بازل لعبه يعني وبيقعدوا يلعبوا مع الاولاد في فتره بقى ما بعد الشغل يعني او كده، يقعدوا يلعبوا ويركبوا البازل دي، فدي يعني كانت من الحاجات. انا عايز اسال الدكتوره بسنت محمد، يعني فن اداره الذات يعني خلال حضرتك كخبيره تنميه بشريه، يعني هل من السهل اداره الذات واداره انه الانسان يعيد ترتيب اولوياته ويعيد اداره ذاته في هذا الوقت؟ تمام. هو مش سهل للي ما كانش متعود عليه قبل كده. احنا للاسف اتحطينا في ظرف احنا ما كناش مهدين ليه لنفسنا من قبله. يعني ما كانش حد بيقعد مع نفسه كده من وقت للتاني ويعيد ترتيب اولوياته وحساباته، فعشان كده ممكن شويه يبقى صعب دلوقتي على الناس. لكن خلينا ناخدها فرصه وبدايه. انها تبقى بدايه انه ده يبقى اسلوب حياه، مش ان انا بعمل ده عشان انا مضطره في البيت او عشان انا نستفيد من هذه الفتره يعني. بالضبط، فتكون بدايه ان يبقى ده العادي بتاعي، انه من وقت للتاني انا بقعد مع نفسي وبشوف انا واصله لغايه فين، ايه المهارات اللي عايز احسنها، ادخل جوه نفسي اشوف ايه نقط الضعف اللي عندي، ايه المشاعر اللي ممكن تكون بتسيطر عليا، وابدا ان انا افرغها. ودي ده تمرين بسيط ممكن كل المستمعين يقدروا ان هم يعملوه. ازاي؟ ان هو في تمارين التفريغ كتير جدا، بس المهم يبقى في تفريغ مشاعر اول باول. زي ايه مثلا؟ تفريغ مشاعر. اه طبعا. نعم. يعني مثلا الناس الشعور اللي مسيطر على الغايب على الناس هو شعور الزهق الفتره دي. طيب شعور الزهق ده ما ينفعش يفضل يتراكم يوم ورا الثاني، و14 يوم في 14 يوم يعني يجي على اخر الفتره هننفجر. فمهم جدا نفرغ الشعور ده. نفرغه ازاي؟ ابسط طريقه للتفكير، همسك ورقه وقلم وابدا اكتب واعترف انا حاسه بالزهق، واكتب انا حاسه بالزهق ليه. اواجه نفسي للمشاعر دي واكتبها بنيه ان كل حرف انا بكتبه بيفرغ الشعور ده من جوايا، لان الشعور هو عباره عن طاقه متخزنه جوايا. مجرد ما مسكت ورقه وقلم وكتبت، الطاقه دي بتتحول من انها حاجه كانت متخزنه جوه جسمي لحاجه لطاقه خرجت على الورق. عشان كده حتى بننصح الناس انه بعد التفريغ يقطعوا الورقه او يحرقوها او يتخلصوا منها باي شكل، بحيث ان الطاقه اللي طلعت دي ما تفضلش متواجده في المكان. نعم. فده ابسط تمرين ممكن كل الناس تعمله بلا استثناء. نتمنى ان نستطيع ان نتغلب على ذلك كله، وان نمضي اوقات مفيده واوقات سعيده داخل منازلنا إن شاء الله أثناء فترة الحجر. في ختام هذا اللقاء بنشكر دكتورة بسنت محمد خبيرة التنمية البشرية، سعدنا بالتواصل مع حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة ونلتقي دائما على خير. وانت طيبة، ونشوفك كده على خير ورمضان كريم بإذن الله. الله علينا جميعا بإذن الله. الله أكرم. شكرا لك. شكرا جزيلا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح أوام للي في عالم زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه تحلك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا. وهكذا يا الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في صباح الخير عرب، حتى نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى أن نلقاكم على خير، لكم تحيات عبد البديع فهمي ونجلاء السروبي. يبقى الحمل جبال ننسى جنبنا. شكرا للزملاء عبد الله محمود ومصطفى عرفه من الهندسة الإذاعية، وكل التحية للزميل أشرف نوير من أسرة الإخراج. خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا خيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا.